يقول هذا السائل: ذكرتم أن الجار في حكم الصف، فهل إلحاقه به من باب القياس؟ الجواب أن إلحاق الصف بأن إلحاق الجور بالصف للأحاديث الواردة من الآثار عن الصحابة، فقد ثبت عن 10 من الصحابة أن الجورب له حكم الخف، ورويت أحاديث في المسح على الجورب لا يصح منها شيء، وما كان ظاهر إسناده الاستقامة فإن فيه علة، فالجورب يثبت المسح عليه بالآثار الواردة عن الصحابة، ومن أصول أهل السنة اتباع الصحابة، ذكره أحمد في رسالته وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.